اشوفك خذها معلومة بالحلم لما تجينا عاند النوم واني ذا ما اريد اشوفك خذها معلومة بالحلم لما تجينا عاند النوم وعرفك بحضرتي اني عالحب يا حبيبي ما نزلت دمعتي تبقى بس للحب الاول مو لك حضنتي بفاقي شايف الخير فرصة سعيدة الله وياك عني لما نتوح تتصوري ضل ذكراك من بالي اصلا لاغيك ما لحقت حتى انسى روح احلى كلمة عندي كلمة رايح شوف راسي عالي ما يهمني الطايح احلى كلمة عندي كلمة رايح شوف راسي عالي وما يهمني الطايح انت روح بلا مشاعر ما حنلها انسى عشرتنا القديمة ما تردلها انت روح بلا مشاعر ما حنلها انسى عشرتنا القديمة ما تردلها ما ارجع بكلمتي وعد قلت لك انسى حبك واني قد كلمتي نفسها وياك بردت بالعشق لهفتي انا ادري بعدي ظليت مكسور خاطر مقهور